العشاق والرش طال الثمانية الصباح مشعل الشراري ويلي ويلي ولد على السبعه اها هاني الشراري يلا اعدامك اعدامك اعدامك ويلي والياري من رقا يا سامي يشمر يا ابو دقه ولي من الفرقه الشراري وبقلبي حرقه حسنو هزي هزي هزي يا زينب واعتزي